الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق عالم الإمكان وجعل لهذا العالم محورا يدور حوله، بمعنى أن كل ما وجد في عالم الإمكان إنما كان له غرض واحد، وهو خدمة الإنسان للوصول إلى الكمال اللائق به. وقلنا فيما سبق بأنه البرهان يثبت هذه الحقيقة من خلال أدلة الأشرفية في الوجود، والناقل من الآية والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة، حيث أنه وردت في الروايات الكثيرة في أحاديث قدسية وغير قدسية أنه خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. فإذن غاية العلة الغائية لوجود الأشياء هي الإنسان، والعلة الغائية لوجود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. والآيات بهذا المضمون كثيرة، من هذه الآيات قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كما في سورة الجاثية، وكذلك في سورة إبراهيم الآية 32 و33: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. لعله هذه الآية المباركة وهي أو هذا المقطع من هذه الآية الشريفة وآتاكم من كل ما سألتموه، لعله والله العالم المراد منها أن كل ما يحتاج إليه الإنسان ويطلبه بلسان الفطرة فالله سبحانه وتعالى هيأ له المعدات والمقدمات. فلهذا قالت الآية بعد ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل ما احتاج إليه هيأ له وأعطاه كل ما سأل. ومن الواضح مراد من السؤال هنا هو ليس السؤال الدعائي، وإلا كثير من الأشياء إنسان يدعو الله بها ولكن لا يحصل على جواب لها، لا يستجاب له، وإنما السؤال هنا هو سؤال احتياجات الفطرة للوصول إلى الكمال اللائق بالإنسان. وهذا واضح من الآيات والروايات، لا يحتاج إلى وقوف كثير. إلا أنه هنا يأتي سؤال آخر، وهو أنه نحن عندما قلنا بأن المحور لهذه الوجودات ولهذه الأشياء جميعا هو الإنسان، مرادنا من الإنسان أي إنسان هذا الذي يكون هو المحور لكل شيء؟ مرادنا من الإنسان يعني من يمشي على اثنين، هذا مراد من الإنسان. مرادنا من الإنسان يعني من كان لونه أبيض أسود وغير ذلك، مرادنا من الإنسان يعني الذي يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، ما هو المراد من الإنسان الذي جعل محورا لكل شيء؟ يعني واقعا نستطيع أن نقول بأن هؤلاء الذين ادعوا الألوهية والربوبية الذين تفرعنوا وكانوا من الفراعنة، يعني واقعا هؤلاء شرفهم عند الله سبحانه وتعالى أنه يخلق لهم كل شيء هكذا. من هنا يطرح هذا السؤال الأساسي، وهو أن الإنسان عموما، الإنسان أي إنسان كان، يعني ما يصدق عليه في نشأتنا الدنيوية أنه إنسان. الإنسان أيما كان، الإنسان طويل قصير أبيض أسود عالم جاهل، هؤلاء كلهم يصدق عليهم بحسب الحد المنطقي ماذا؟ إنسان. هؤلاء أيضا لهم محور، ولولا هذا المحور لما أوجد الإنسان. إذن كل الأشياء للإنسان مطلق الإنسان، وكل الناس لإنسان، ولكن أي إنسان؟ هذا الإنسان الذي عبرت عنه الروايات بأنه لولاك لما خلقت الأفلاك. إذن تبين بأنه عندما نقول الإنسان محور هذا بالنسبة إلى الأشياء الأخرى، أما عندما نأتي إلى نفس الإنسان لنرى بأنه هذا الإنسان له محور أو ليس له محور، له غاية أو ليس له غاية، نعم غاية الإنسان أن يخرج منه الإنسان الكامل، لأنه إنسانية الإنسان بماذا؟ إنسانية الإنسان بالأكل والشرب واللون والطعم وهذه الأمور، لو إنسانية الإنسان بالقرب الإلهي، إنسانية الإنسان بالقرب الإلهي. فإذا كانت إنسانية الإنسان بالقرب الإلهي، إذن الإنسان خلق لأجل ماذا؟ لأجل وصوله إلى القرب الإلهي. والذي يصل إلى القرب الإلهي، والذي يصل إلى القرب الإلهي هو غاية وجود الإنسان. إذن لم يخلق الإنسان ولم يجعل غاية للأشياء بنحو مطلق، وإنما هو أيضا له غاية، وهي ما هي غايته؟ هي القرب الإلهي. وبعبارة أخرى الإنسان غاية للأشياء، هذه نسبية، غاية نسبية، والغاية النهائية من إنسان هي ماذا؟ هي الوصول إلى القرب الإلهي. فإذا الإنسان وجد لأي شيء؟ وجد لكي يصل إلى القرب الإلهي. فغاية وجود الإنسان ما هو؟ هو القرب الإلهي. فإذا فرضنا هذا الموجود أليف هو الذي وصل إلى القرب الإلهي، أليف من الناس وصل إلى القرب الإلهي، إذا غاية الناس جميعا هو ماذا؟ إلى هذه الدرجة، يعني جميعا يسعى إلى أي شيء، جميع الناس يسعى إلى أي شيء، بإذن الإخوة. لو مو يميل المطلب مو واضح، إذا مو واضح يبينوا لي، إذا مو واضح المطلب يبينوا لي. بالأمس اتصل بي واحد من السعودية، قال سيدنا إذا أمكن جنابكم عندما تسألون بعض الأسئلة والإخوة لا يجاوبون يكونون حاجين معهم إلى هذه الدرجة. ليش؟ قال سيدنا لأنه سمعنا بعض الكاسيتات وما مجاوبين كسة الكاسيت، فهو محتد مع الجماعة. فسأل الآن مولانا مريض يحتد، واضح المطلب؟ لو مو واضح المطلب، إذا واضح المطلب فليس لا يجلسون أمامي وكأنه غير واضح. إذا مو واضح أعيد، لأنه الهدف مو هنا، إحنا نسجل كاسيت هنا، الهدف لا أقل يفهموا هالمقدار الموجود من الإخوة المطلب الذي نحن بصدد الوصول إليه. نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فلو قلنا لهذه الأشياء، سألنا هذه الأشياء لماذا خلقتم، يقولون لأجل الإنسان. أنت نسأل الإنسان نقول له لماذا خلقت، ها؟ طب القرب الإلهي بدرجة له بدرجات، إذا الدرجة الأخيرة هي المطلوبة بالذات للدرجة المتوسطة، ها؟ الدرجة الأخيرة هي المطلوبة بالذات. إذا خلق الإنسان وكل يسعى أن يكون ماذا؟ والدرجة الأخيرة. إذا المقصود بالذات هو ماذا؟ الدرجة الأخيرة. وهذه الدرجة الأخيرة الله سبحانه وتعالى بحسب نظام تكوينه جعله واحد لو جعله متعدد، ها؟ فإذا لولاك لما خلقت الأفلاك. اتضح ما معنى لولاك؟ اتضح معنى الأول ما هو؟ أول في قوس النزول، آخر ماذا؟ في قوس الصعود. يعني شنو آخر؟ يعني أقصى ما يمكن لممكن أن يصل إليه هو المطلوب بالذات. إذن عالم المادة، نشأة المادة، هذه لها نقطة مركزية. ما هي نقطتها المركزية؟ محورها ما هو؟ هو الإنسان. كلها جميعا في خدمة الإنسان. ما معنى في خدمة الإنسان؟ يعني تهيئ له الوسائل للوصول، ها؟ للوصول إلى القرب الإلهي. هسه الآن نأتي إلى الإنسان. هؤلاء الناس جميعا جميعا لها محور ايضا. محورها ما هو؟ ها؟ الانسان الكامل. يعني ما معنى الانسان الكامل هو المحور بالذات؟ ما معنى الانسان الكامل هو المحور؟ نفس المعنى الذي ذكرناه بالنسبة الى الاشياء. وسخر لكم، شنو معنى كان؟ يعني كلها في خدمته لوصول موجود واحد من هذه الموجودات الإنسانية إلى مقام، يا مقام قاب قوسين أو أدنى، ها؟ واحد يصل إيه؟ هسا نرى بأنه واحد لو 8 لو 10 لو 20 مو مهم، المهم عدد قليل. هسا فلنسميه الإنسان الكامل أحنا، مهم إذا واحد له عدد كثير بحثه يأتي بعد ذلك، هذا في قوس الصعود الآن ما أريد أدخل فيه، بحثه يأتي. إذن هؤلاء جميعا خلقوا لأجل ماذا؟ لأجل إنسان كامل. أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب أكثر. بالأمس أحد الإخوة سألني، قال لي سيدنا الله سبحانه وتعالى لما خلق الكافر؟ الجواب، خلق الكافر لأجل المؤمن، مع أنه كلاهما إنسان، ها؟ الكافر إنسان والمؤمن ماذا؟ إنسان. كيف خلق الكافر لأجل المؤمن؟ خلق الكافر التفت مو جعله كافرا، ها؟ بيانه يأتي بعد ذلك ليصير خلص ذهنكم. خلق الكافر لأجل المؤمن لماذا؟ لأنه هناك ثواب للمؤمن، وهو ثواب الجهاد في سبيل الله. هذا ثواب الجهاد في سبيل الله متى يستطيع أن يحصل عليه المؤمن؟ إذا لم يكن كافر يستطيع أن يصل إلى هذا الكمال أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. بنفس المعنى نقول خلق كل المؤمنين لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل أن يصل الإنسان الكامل إلى ذلك المقام. تقول لي شنو العلاقة؟ أقول العلاقة هذه، وهو أنه إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه النشأة لم يكن يؤذى، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا المقام الذي يحصل عليه الرسول من خلال الإيذاء، كان يمكن أن يحصل عليه أو لا يمكن أن يحصل عليه؟ ها؟ أكثر من هذا، وهو أنه أكو مقام لا يحصل عليها إلا بإبلاغ الشريعة، وإلا بإيصال الناس إلى كمالاتهم. هذا عندما يريد أن يوصل الناس إلى كمالاتهم، يريد أن يوصل الناس إلى كمالاتهم، لو يريد هو أن يترقى ياهو من هذا، ها؟ هو يريده، لا هو يريد أن يترقى، ولكن رقيه بماذا؟ بأن يأخذ معه واحدا منه. فإذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعمل يعمل لغيره لو يعمل لنفسه لنفسه. وهذه هي القاعدة التي يقولها حكماؤنا، أن العالي لا يعمل للداني، أن العالي لا نظر له إلى الداني. يقول مولانا يتعب نفسه في أن يحصل هذا النيه، أقول بلي يتعب نفسه في أن يوصلهم، ولكن هذا مقصوده بالعرض، وإلا مقصوده بالذات أن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بالشهادة. ذاك المقصود بالذات، مو المقصود بالذات. نعم ذاك المقصود بالذات له طريق. ما هو طريقه؟ لأن العالم عالم الاستعداد، عالم الخروج من القوة إلى الفعل، عالم الخروج من النقص إلى الكمال. إذن يستلزم ذلك الكمال فعلا هنا، وإلا المقصود من ذلك الفعل ليس هو الفعل، وإنما المقصود له من الفعل هو رقي الفاعل. ومن هنا ذكروا في محله في الفلسفة، قالوا أنت عند جنابك عندما ترى فقير قلبك يتألم فتعطيه ماذا؟ تحسن إليه. لماذا تحسن إليه؟ لترفع حاجته؟ قالوا نعم، ولكن المقصود بالذات هو مو رفع حاجة الفقير، وإنما رفع ماذا؟ رفع الألم الذي أصابك أنت، لأنه تألم قلبك فتريد أن ترفع هذا الألم. فماذا؟ رفع هذا الألم لا يكون إلا بفعل، وهذا الفعل سيصل نفع فيه إلى الفقير، وإلا إيصال النفع إلى الفقير ليس هو المقصود بالذات، وإنما المقصود بالذات ما هو؟ إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أساسا يعمل لغيره شيء أو لا يعمل لغيره شيء؟ ها؟ قولوا صريحا، قولوا لا يعمل لغيره بالذات شيئا، كل ما يعمل فيعمل لنفسه. لماذا يعمل لنفسه؟ لأنه درجات الكمال متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. فإذا التفتوا جيدا، شوفوا النظرية، نظرية التي تقول بأنهم لا يعملون للتكامل وين، ونظرية أنهم لا يعملون إلا لأجل التكامل أين. شوفوا أصلا ماكو ارتباط بين النظريتين، وسأبين أيضا من خلال الروايات أن هذا المطلب واضح من خلال كلماتهم، ولكنه من لا أنس له بالمباني العقلية عندما يأتي إلى الروايات يأتي إليها وهو أعمى، فلهذا يتخبط خط عشواء فيقول فيهم والحق سبحانه وتعالى دائما وأبدا، كما في الروايات يقول كذبت، إنه في الروايات أن الإنسان إذا قال الله ولم يقله قال في الملأ الأعلى كذبت، وإذا قال لم يقله وقد قاله يقول له كذبت، ولكن سيظهر له أثر هذا الكذب يوم القيامة. هذا لا يظهر. أنا هواي أسهل علي بيني وبين الله أن أنقل عن نفسها، هواي أسهل علي أنه عندما أنقل قد مبنى فلسفي وأشرق به يمينا ويسارا. لماذا؟ لأنه مبنى لإنسان مثلي قال شيئا، ها حس إما صحيح وإما خطأ، أنا همتين إما صحيح وإما خطأ، ولكن صعب على الإنسان المتدين أن يأتي إلى كلام شخص لا ينطق عن الهوى، ثم بكل بساطة يقول بلي هذا مرادهم، هذا مقصودهم، كلهم اشتبهوا بس أنا أفهم، ويوم القيامة يظهر له بأنه لا، لأنه هذه أثره أكثر من أثر أنا عندما أنقض كلمة فيلسوف أو كلمة حكيم أو كلمة متكلم. هذا ينسب المعنى إلى من؟ إلى المعصوم. فكثر من الناس الذين تربطهم عواطف بذلك المعصوم سيسيرون خلف ذلك الكلام احتراما للكلام الصادر وهو كلام المعصوم، مع أنه مو كلام المعصوم. فإذا التفتوا جيدا، هاي الروايات التي قالت لولا كلما خلقت الأفلاك ليتضح ما هو المراد، مو معناها أنه الله سبحانه وتعالى خلق موجودا في هذا الصف جعله في أعلى المراتب ثم قال للإنسان أيها الإنسان أنت اعمل لهذا، لا مو هذا معناه، مو هذا الفهم العام له. مو معنى خلقتك لولا كلما خلقت الأفلاك يعني أنت موجود وهذه الأشياء خلقت لأجلك، لا مو هذا معناه، معناه أن هذه الأشياء جميعا خلقت. لماذا خلقت؟ لأجل أن تعينك على الصعود إلي، لأجل أن تعينك على الصعود إلي. من هنا يتضح معنى قولهم أنا الأول أنا الآخر. ما هو معنى أنا الأول بحسب حقيقتي في قوس النزول، أنا الآخر يعني شنو؟ يعني أنا الذي صعدت ما لم يصعده غيري، هذا معنى الآخر. مو معنى أنا الآخر اصعدوا إلي أنا موجود تعالوا إلي، مو معنى آخر هذا. نعم الله الآخر بذاك المعنى، وعندما يقول هو الأول هو الآخر يقول أنا موجود إلي إلي، ولكنه أمير المؤمنين عندما يقول أنا الآخر مو مراده من أنا الآخر يعني مثل الحق سبحانه وتعالى عندما يقول أنا الأول أنا الآخر كيف هو يقول إلي إلي، أنا أقول إلى الناس إلي إلي، لا لا أبدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يقول أنا الآخر يعني في قوس الصعود أنا الآخر. بكم فتح الله في قوس النزول، وبكم يختم. شنو بكم يختم؟ يعني يوجد مجال أن يصعد أحد والله يمنعه، أو يقول بعد هناك درجة لا يمكن لغيره أن يصعدها، من صعدها؟ هؤلاء صعدوا. فالختم صار بمن؟ به. واضح معنى الأول؟ فلهذا ورد في الروايات من له أنس بالرواية يعرف ماذا قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورد عنهم كل مسمى كل أول غيره ليس بآخر، وكل آخر غيره ليس بأول، فقط هو أول وآخر. أما أمير المؤمنين أو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول أول آخر، الأول هو الآخر والآخر هو الأول واثنان هما، ها؟ لا، الأول شيء والآخر ماذا؟ شيء آخر. الأول لا ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا أي شيء ولا استحقاق، ولكنه الآخر ماذا؟ ثواب ذم مدح عقاب جنة نار استحقاق إلى ما شاء الله. كل أول غيره ليس بآخر، وكل آخر غيره ليس بأول، إلا هو سبحانه وتعالى فإنه الأول وإنه الآخر. لماذا؟ لأن قوس النزول منه وقوس الصعود إليه، فإذا أخذناه من هنا نقول أول، وإذا أخذناه من هنا يكون ماذا؟ آخر. فالواقع هو أول وآخر، لو بالنسبة إليه صار أول وآخر، ها؟ هو إلا مو أول وآخر، أنا أول وآخر لأنه نزلت من هنا وأبعد من هنا، أما هو أول وآخر هذه أمر نسبي أول وآخر. فلهذا تجد أن الحكماء أئمة أهل البيت لم يجعلوا صفات الأول والآخر من صفاته الذاتية، لأنها مرتبطة بالخلق، هذه مو مرتبطة بالخالق، مو مرتبطة به سبحانه وتعالى. إذن هنا نريد أن نصل إلى هذه النقطة الأساسية التي هي محور الحديث جميعا، وهي أنه خلقت الأشياء لأجل الإنسان، وخلقت الإنسان بكل ما له لأجل ماذا؟ لأجل موجود واحد يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. ما معنى خلقت هذه الأشياء لأجله؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي أشير إلى مقام الرسالة العظمى باعتبار أنه هو مظهر الصادر الأول هنا في قوس النزول كما سيتضح لنا بعد ذلك. لو اتبعه من الناس 10 هل يفترق عما لو اتبعه 10 مليارات أو لا يفترق؟ مليك من ناحية تكامله يفترق أو لا يفترق؟ هذا قول، قول الآخر جميل يعم لنا، لأنه كلما استطاع أن يأخذ بأيدي ناس أكثر لإيصالهم إلى القرب الإلهي، قلنا كل عمل قام به مقصوده ماذا؟ تكامل. وإلا قلنا لا يفترق ذيك النظرية اللي تقول بأنه إنما يعمل لأجل ماذا؟ لأجل الناس، مع أنه هو لا يعمل إلا ماذا؟ لأجل الوصول، لأجل الوصول. وعلى هذا الأساس فتكامله هذه البشرية كلما ازدادت وآمنت برسالته كلما كانت سببا لصعوده عليه أفضل الصلاة ولترقيه في مراتب الكمال. إذن معنى خلقت الأشياء لأجلك، يعني لأجل الإنسان الكامل، يعني لأجل الأئمة سلام الله عليهم، يعني لأجل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اتضح ما هو معناه. يعني كما أن المؤمن لو لم يخلق الكافر لما استطاع أن يصل إلى هذا المقام، مقام الثواب والجهاد في سبيل الله، كذلك لو لم يخلق هؤلاء المسلمون، هؤلاء الناس الذين آمنوا به، لما وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. إذن خلق الكافر لأجل المؤمن، وخلق المؤمن لأجل كذا، وخلق الناس جميعا لأجل من؟ لأجل ذلك الموجود الذي أراد أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. هذا البرهان العقلي ماله واضح كما أشرنا إليه. ما هو البرهان العقلي؟ برهان العقلي ماله أن الأدنى لا يفعل لأجل، أن الأعلى لا يفعل لأجل الأدنى، وموكول إلى أبحاث الفلسفية. أما برهانه ودليله النقلي فروايات كثيرة في هذا المضمون. الرواية الأولى وهي رواية طويلة بالمقدار الذي يمكن نقرأ منها، الرواية في المجلد 15 من البحار صفحة 28. الرواية مولانا تبدأ من صفحة 26 وتنتهي في صفحة كثيرة، يعني 20-30 صفحة. الرواية رواية طويلة الذيل جدا، ولكن احنا نقرأ منها مقاطع اللي نحتاج إليها فقط لا أكثر من ذلك، لإثبات مطلب واحد وهو لإثبات المحورية. ولكن الرواية بالإضافة إلى إثبات المحورية كأنها تجمل كل تلك الأصول التي قدمناها فيما سبق. سبحان الله، أنا الرواية فيما سبق لم أقف عليها، والحمد لله رب العالمين رأيتها فوجدتها كأنها تفصل ما أجملناه فيما سبق، مو تجمل ما فصلناه، بل تفصل ما أجملناه فيما سبق في قوس النزول إلى أن نصل إلى عالمنا هذا، تبين الحقيقة. الرواية عن ابن عباس قالوا: لما أراد الله أن يخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال لملائكته: إني أريد أن أخلق خلقا. بعد ذلك لا يشكل علينا أحد صار اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الرواية سيتبين هذا الخلق مرتبط بنشأة قوس النزول في عالم المادة، فيبدأ من نوره إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى مادته وإلى ترابه في هذا العالم. قال: إني أريد أن أخلق خلقا أفضله وأشرفه على الخلائق أجمعين. مهندس ينظم دائرة الوجود، يقول أريد أن أخلق عالم، هذا العالم شكوا فيه، في قوس النزول ذاك فيه، في قوس الصعود ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه ذاك الشيء. مهندس يبين المحور ما هو، الأمور الإضافية الثانوية التي تخدم المحور ما هو، يبين الله سبحانه وتعالى كأنه مهندس لخريطة عالم الإمكان. عليه وآله وسلم قال لملائكته: إني أريد أن أخلق خلقا أفضله وأشرفه على الخلائق أجمعين، وأجعله سيد الأولين والآخرين، وأشفعه فيهم يوم الدين، فلولاه ما زخرفت الجنان ولا سعرت النيران. لأنه بعد ذلك سيتبين أنه لماذا الجنان ولماذا النيران. فاعرفوا محله وأكرموه لكرامتي وعظموه لعظمتي. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، وما اعتراض العبيد على مولاهم. لا مجال للاعتراض باعتبار في قوس النزول، هكذا اعتراض لا معنى له. سمعنا وأطعنا. فعند ذلك أمر الله تعالى جبرائيل وملائكة الصفيح الأعلى وحملة العرش فقبضوا تربة رسول الله من موضع ضريحه. بالروايات قرأنا بالأمس لأنه خمسة مواضع هي تراب الأرض، واحدة منها كانت ماذا؟ المدينة. تبين أنه هذه المدينة مو كل المدينة، المدينة مقصود منها ماذا؟ وقضى، التفتوا جيدا، هذا من القضاء الذي لا يبدل، وقضى وقضى ربك، يعني السنن التي لا تتبدل أبدا كما سيتضح بحثه في القضاء والقدر. وقضى أن يخلقه من التراب ويميته في التراب ويحشره على التراب، فقبضوا من تربة نفسه الطاهرة قبضة طاهرة لم يمشي عليها قدم مشت إلى المعاصي. هذه القطعة من الأرض كانت بهذه المواصفات، لأنهم كما في الروايات أن هذه الأراضي يوم القيامة من عصى عليها يوم القيامة ماذا؟ تئن إلى الله وتشكو ذلك العاصي إلى الله. يظهر بأن العصيان على قطعة من الأرض فماذا؟ يكون لها ارتباط بتلك الأرض. لهذا في الروايات عندنا عندما تأتي إلى الحج الإنسان الذي جامع زوجته في حال الإحرام في موضع، عندما يصل إلى ذلك الموضع لابد أن يفرق بينهما. هذه أحكام شرعية موجودة، هذا معناه ده يربط الحكم الشرعي أو الأمر التشريعي بالأمر الواقعي التكوني. فعرج بها الأمين جبرائيل فغمسها في عين السلسبيل حتى نقيت كالدرة البيضاء، فكانت تغمس كل يوم في نهر من أنهار الجنة. التفتوا جيدا، هنا عندما تعبر جنة ونار هذه مو الجنة والنار التي نصعد إليها في قوس الصعود، وإنما هي مرتبطة بالجنة في قوس النزول. وتعرض على الملائكة فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحية والإكرام، إلى أن المطلب يأتي إلى هنا. ثم قال وشرفه قبل آدم ولما خلق آدم. حتى الآن تلك النطفة تلك الطينة لابد أن تأتي إلى ماذا؟ إلى آدم. ولما خلق آدم سمع في ظهره نشيشا كنشيش الطير وتسبيحا وتقديسا، فقال يا آدم يا رب وما هذا؟ فقال يا آدم هذا تسبيح محمد العربي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين، فالسعادة لمن تبعه وأطاعه والشقاء لمن خالفه، فخذ يا آدم بعهدي ولا تودعه إلا الأصلاد الطاهرة من الرجال والأرحام من النساء الطاهرات الطيبات العفيفات. ثم قال آدم يا رب لقد زدتني بهذا المولود شرفا ونورا وبهاء ووقارا، وكان نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غرة آدم كالشمس في دوران قبة الفلك أو كالقمر في الليلة المظلمة، وقد أنارت منه السماوات والأرض سرادقات والعرش والكرسي، وكان آدم إذا أراد أن يغشى حواء أمرها أن تتطيب وتتطهر ويقول لها الله يرزقك هذا النور ويخصك به فهو وديعة الله وميثاقه، فلا يزال نور رسول الله في غرة آدم. حتى إلى هنا الرواية بعد ذلك تتم من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال كان الله ولا شيء معه، فأول ما خلق نور حبيبه. إذن شوفوا العبارة تغيرت الآن، أول ما خلق لم يخلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أولا ما خلق خلق ماذا؟ ما نسميه في الروايات صادر أول عاقل نور ما شئت فسمه. أول ما خلق نور حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء 24,400,000 عام. هذه الروايات هواي متذكرة للسنة، هذا البحث إن شاء الله إذا وفقنا فد مرة نبحث لكم يا أنه الروايات التي وردت فيها سنين مع أنه تتكلم في نشأة التجرد، ما هو معنى السنين؟ مع أنه التجرد لا معنى لأن يكون فيه ماذا؟ سنين، لأن السنين مرتبطة بنشأة المادة، له معنى ليس له معنى، يؤول يقبل على ظاهره اتركه سمو محل بحثنا. فلما خلق الله تعالى نور نبينا بقي 2000 عام بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المراد وأنت المريد. أنت المراد وأنت المريد، لأنه في قوس النزول هو المراد، في قوس الصعود شو يصير؟ هو المريد، لأنه يصعد يبدأ هو يكون مختار. وأنت خيرة خلقي، خيرتي من خلقي، وعزتي وجلالي، لولاك لما خلقت الأفلاك. من أحبك أحببته، ومن أبغضك أبغضته، فتلألأ نوره وارتفع شعاعه. التفتوا جيدا، عندما أحبه ناس تلألأ نوره. إذا تلتفتون إلى الربط الموجود بين فعله وبين تلألؤ نوره. فخلق الله منه 12 حجابا، أولها حجاب القدرة، ثم حجاب العظمة، ثم حجاب العزة، ثم حجاب الهيبة، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الرحمة، ثم حجاب النبوة، ثم حجاب الكبرياء، ثم حجاب المنزلة، ثم حجاب الرفعة، ثم حجاب السعادة، ثم حجاب الشفاعة. ثم إن الله تعالى أمر نور رسوله أن يدخل في حجاب القدرة، فبقي بها فيها 12,000 عام، ثم دخل الثاني وبقي فيها كذا إلى ما شاء الله. الروايات طويلة، الآن ما أقرأها الإخوة بودي يراجعون الرواية. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم إن الله تعالى خلق من نوره صلى الله عليه وآله وسلم 20 بحرا من نور. إذا تذكرون العام الماضي قلنا الروايات عندما تتكلم عن عالم التجرد تعبر بالنور، لأنه ما في تعبير آخر، ماذا نعبر؟ ضيق التعابير. 20 بحرا من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم قال لنوره صلى الله عليه وآله وسلم: انزل في بحر العز، فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر التواضع، ثم في بحر الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في بحر الخشية، ثم في بحر الإنابة، ثم في بحر العمل، ثم في بحر العمل. التفتوا جيدا، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر الهدى، ثم في بحر الصيانة، ثم في بحر الحياة، حتى تقلب في 20 بحرا. فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي، ويا سيد رسلي، ويا أول مخلوقاتي، ويا آخر رسلي، أنت الشفيع يوم المحشر. فخر النور ساجدا، ثم قام، فقطرت منه قطرات كان عددها 124,000 قطرة. فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى يتضح لنا أنه لماذا أن مقام الرسالة، طبعا ذاك النور له تلك المقامات، ولكنه عندما نأتي إلى مقامات الأنبياء من أولي العزم أيضا لهم نور، ولكن بعد ذاك الذور له درجة دانية، ولكن هذه الدرجة الدانية مما خلقت من الدرجة العالية. فإذا جاء مظهرها إلى هنا ماذا يكون؟ أفضل الأنبياء. كتابه ماذا يكون؟ أفضل الكتب. ومهيمنا، ومهيمنا كما سيأتي إن شاء الله نبين هذا. بلي وجوده هنا من هذه القطرات. أحسنتم، جزاكم الله خير. وجوده المادي في نشأتنا واحدة من هذه القطرات، ولكن كما في تعبير آدم بالأمس قرأنا عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام: بعضه لا نور له، بعضه نور قليل، بعضه نور شديد. وفي الروايات مشبه هذا المعنى بالنجوم التي في السماء، يقول: انظروا إلى النجوم التي في السماء، كلها نجوم، ولكن بعضها نورها قوي، بعضها نورها ضعيف. نعم، هو قطرة من هذه القطرة. وهذا معنى قول العرفاء أن الأنبياء جميعا مراتب تلك الحقيقة. إذا هذا سامعي أو قاري في الكتب أن الأنبياء جميعا مراتب تلك الحقيقة، يعني مراتب الصادر الأول. واضح المطالب شلون في قوس النزول، واضحة في هذه الرواية. قال: تطوف حول نوره صلى الله عليه وآله وسلم كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: سبحان من هو عالم لا يجهل، سبحان من هو حليم لا يعجل، سبحان من هو غني لا يفتقر. فناداهم الله تعالى: تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمد قبل الأنوار ونادى: أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. إذن جزافا صار له المقام الأول في الأنبياء، لو لأنه لصدقه في عالم الذر هذا المقام، هذا لا يترتب عليه أي أثر. ها لا يتصور هسه إذن كان إذن مظهرها ما يشكل يكون، لا لا لا أبدا أبدا، بعد احنا ما دخلنا في الجواب، خلي زينكم يمي. هلا قال: فإذا بالنداء من قبل الحق: أنت صفيي وأنت حبيبي وخيري خلقي، أمتك خير أمة أخرجت للناس. ثم خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم جوهرة وقسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من نور العرش، وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم، وقال له: اكتب توحيدي. إذن أول ما أمر القلم أن يكتب ماذا؟ أن يكتب التوحيد. هذه الرواية أيضا هنا طويلة، لماذا القلم ماذا قال ماذا أجاب، هذا الحوار طويل إلى أن يصل إلى صفحة 31 من الرواية. قال: ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين، أحدهما الفضل والثاني العدل. اكتفتوا جيدا، الفضل هبة من أنك ابتدى، والثاني العدل إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. اكتفتوا جيدا، إذن احنا في قوس النزول ماذا قلنا؟ فضل لو عدل؟ ها فضل، لأنه لا معنى للاستعداد في ذلك العالم. أما عندما وصلنا إلى نشأة المادة أردنا أن نصعد في قوس الصعود، بعد فضل لو عدل؟ عدل، إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. قال: أحدهما الفضل والثاني العدل. ثم أمر الضياءين فانقسما فتنفسا بنفسين، فخلق منهما أربعة أشياء: العقل والحلم والعلم والسخاء. ثم خلق من العقل الخوف، وخلق من العلم الرضا، وخلق من الحلم المودة، وخلق من السخاء المحبة. ثم عجن هذه الأشياء في طينته، في طينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحت العرش 73,000 عام. ثم انتقل نور، طبعا واحدة من الوجوه اللي أذكرها حتى الذهن ليكون، ذكر جملة من الفضلاء والمحققين، من واحدة من الوجوه أنه يتكلم بلساننا، لأن لا يوجد تعبير آخر يمكن أن يوصل هذا المعنى إلينا. فهنا من ذكر المطلب من خلال ألسنتنا، لأنه إحاطتنا لا تستطيع أن تحيط إلا بما هو سنين وأيام وأشهر إلى آخر. ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي 70,000 عام. ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي 70,000 عام. هسه من يوجد في سدرة المنتهى؟ يا موجود يوجد، أنتم عندما ترجعون إلى الملائكة تجدون بأنه جبرائيل مقامه سدرة المنتهى، فلان ملك مقامه فلان فلان، يتبين أن هذا الوجود عندما يتنزل في مراتب الوجود في كل مرتبة يسمى ماذا؟ اسم معين. هذا من قبيل أنه النطفة تبدأ من هنا وتصل إلى هنا، ولكن أنت في هذه المرتبة تسميها نطفة، في هذه المرتبة تسميها علقة، في هذه المرتبة تسميها مخلقة وغير مخلقة، في هذه المرتبة تسميها إنسان، ولكن هي حقيقة واحدة لحقائق متعددة، حقيقة واحدة، ولكن عندما تمر عليها مراحل متعددة، نشآت متعددة، لكل نشأة نسميها ماذا؟ نسميها باسم. هذا من قبيل المطلب العقلي، في العقل باسم، في الذهن في مرتبة دانية خيال، في مرتبة أخرى ماذا؟ لفظ، في مرتبة أخرى كتابة، وهكذا. قال ثم انتقل نوره إلى الجنة ثم إلى سدرة المنتهى فبقي 70,000 عام، ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السادسة ثم إلى السماء الدنيا، فبقي نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن يخلق آدم، أمر جبرائيل أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة، فنزل جبرائيل فسبقه اللعين إبليس فقال للأرض، التفتوا جيدا، إذن إبليس كان موجود قبل خلق آدم لو مو موجود؟ ها؟ والروايات تثبت هذه الحقيقة أن الجن كانوا ساكنين هذه الأرض قبل خلق آدم. أي الأرض هذه؟ فقال للأرض إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقا ويعذبه بالنار، فإذا أتتك ملائكته فقولي أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئا يكون للنار فيه نصيب. فجاءها جبريل فقالت إني أعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا، فرجع جبريل ولم يأخذ منها شيئا، فقال يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها، فبعث ميكائيل فعاد كذلك، ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك، فبعث عزرائيل فقال وأنا أعوذ بعزة الله أن أعصي له أمرا، هي استعاذت به أن لا يأخذ منها، قال وأعوذ بعزة الله أن أعصي له أمرا، فقبض قبضة من أعلاها وأدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها، فلذلك اختلفت أخلاقهم وألوانهم، فمنهم الأبيض والأسود والأصفر. فقال له تعالى، يعني قال لعزرائيل، ألم تتعوذ منك الأرض بي؟ فقال نعم لكن لم ألتفت له فيها، وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها. شوفوا استدلالها، استدلال عقلها مجأة. فقال له الله تبارك وتعالى لما لم ترحمها كما رحمها أصحابك؟ إذن أنت المسؤول عن قبض الأرواح، إذا أنت بين مو جزافا صار المسؤول عن قبض الأرواح أيضا، مو جزاف لأنه هذا فعله. قال لما لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ قال طاعتك أولى. فقال اعلم أني أريد أن أخلق منها خلقا أنبياء وصالحين. وهذه كانت مغالطة إبليس في الأرض أنه سيخلق منك أناس يدخلون وين؟ للنار. مو فقط أناس يدخلون للنار، أناس يدخلون أيضا للجنة. فأنت لماذا ذاك القسم الثاني ما تبينه؟ أي مغالطة إبليس كان. قال طاعتك أولى وأجعلك القابض لأرواحهم. التفتوا للمطلب بوعي لطيف. فبكى عزرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له الحق تعالى ما يبكيك؟ قال إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء الخلائق. وكل ما كان تعبيرنا يشتموني إليه بعد ما كو غير يعني. فقال لا تخف، إني أخلق لهم عللا سينسبون الموت إلى تلك العلل. هؤلاء أولئك اللي يبحثون عن لفظ العلل والعلل في العلل. الرواية هماتينا صادرة من الرسول ها ومن أمير المؤمنين، مو صادرة في القرن الثالث أو الثاني من الهجرة، حتى نقول بعد الترجمة دخلت ها. ملتفتين المطلب. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرائيل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت أصلا، فأقبل جبرائيل عليه السلام ومعه الملائكة الكروبيون الصافون المسبحون، فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة المضيئة المختارة من بقاع الأرض، وإلا جثافا ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. هذه مو جزافة، ولعله والله العالم هي تلك البقعة التي أخذت فيها هذه التربة حتى تكون هي الأساس لوجوده عليه أفضل الصلاة والسلام. ركعتان في مسجدي تعدل كذا ركعة الصلاة، هم مو جزافة. قال فقبضوها فأخذها جبرائيل من ذلك المكان، فعجأنها بماء التسليم وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو، فخلق من الهداية رأسه ومن الشفقة صدره، ومن السخاء كفيه، ومن الصبر فؤاده، ومن العفة فرجه، ومن الشرف قدميه، ومن اليقين قلبه، ومن الطيب أنفاسه، ثم خلطها بطينة آدم. فلما خلق الله تعالى آدم أوحى الله إلى الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالمسجود له من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فحملت الملائكة جسد آدم. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.